بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السدس مفتوح بالمسح كده المؤخر، والجملة السابقة خبرها خمسة. نفس الشيء طيب، لا حبذا الكذب، لكن لا تقول لا حب كلها فعل المعنى لتوجد جنب، ولكن لا تقول لا ناسية وحب فعل المعنى وكلاهما يجيب جنب لا حب. طيب الفاعل برضه الإجابة هي الفاعل، وبعدين الكذب هو نفس الشيء، تقول ان الكذب مبتدا مؤخر اللي هو محسوس بالذنب بالجملة السابقة طبعا مكمل. الفرق حبذا ولا حبذا دول حكمهما واحد، ونعمة وبئس حكمهما واحد، في فرق بين الاثنين. ونعمة وبئس جائز يجوز ان تقدم المحسوس، ونعمة وبئس وان تؤخر المحرم. تقول نعمة القائد خالد خالد نعمة القائد، نعمة الدار الجنة أيضا لكن نعمة تبقى، بئس الدار النار النار بئس تبقى بتحرى، إنما حبذا ولا حبذا لا. يبقى في نعمة وبئس يجوز أن يتقدم المقصود، وأما في حبذا ولا حبذا فلا يصح ان تقدم المقصود. انا كنت اقول لكم حاجه، ان التعجب ولا ما انتهيتم في صيغ صناعيه انتهيتم كلمه ايه؟ لا اتعجب سياسيه ما قلتش غير الاثنين دول؟ ايوه ما افعل وافعل ده، لا قلت غير الاثنين دول؟ فاذا بالنسبه للتعجب، هناك صور للتعجب صلاحيه لغايه قاعده، من جملها سبحان الله، ومن جملها لله بره فارسا، ومن جملها الله اكبر، دي صور تعجب، لكن ما يفعله صغير لا يسمى. تسمى هناك صيغ للتعجب صناعية وليست لها شروط، أن تتعجب من حدث إلى الله أكبر، يعني صيغ التعجب. نقول لله بره فارقا، لله بره قائدا، لله بره معلما، ماذا؟ كذلك أي شيء، فإن لله بره وسبحان الله والله أكبر. ولذلك سبحان الله تأتي عند التحجب، يعني ممكن تتعجب من شيء وتقول سبحان الله. أو عندي يعني في اللغة العربية برضه حاجات من ديانة، يعني في التعجب في بقى في صيغ التعجب برضه صناعية. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابه وأنزل على عبده الآية كلمة لينذر بأسا شديدا من الذين ويذكر المؤمنين الذين عملوا الصالحات. أما لو أجل الحسن الماضي من في أجل أن ينزل أجلنا كان اتخذ الله ولا من الله لهم دين من ولا لآبائهم إذ ظلت كبرت كلمة، كبرت كلمة تخرج من أبوابهم، وذو حسنة مستقرة، حسنة مستقرة اللي تقول اسمها سوى التعجب لكن سمعوا بالنسبة ملمسة. طيب المسح الجنب كان ايه؟ انتهينا منه عرفناه منه، انت حاجه ثانيه بس هو فاضل الله درس بدايه الاساليب الثانيه. يعني ما كنت عن كل الطرق عشان اللي يخلص كان عليه على أن التعجب والتقليد والنفس والجمع سبب الصلاة والتعبير تأتيهم الشيخ أسلوب التعبير ولا الإغراء؟ الإغراء والتعبير نفسه. طيب نقول لكم برضه أسلوب الإغراء والتعبير، عندنا أسلوب التعلم، أسلوب النفس والجمع، أسلوب التحليل. مش كده بالله؟ طيب في أسلوب التحذير والإغراء، لسه أبيان التحذير والإغراء مأخذ من عنوان، يعني كيف كانوا يحذرونك من عدوك أو يغروا هناك بما فيه هناك أبدا. فكان عن التحذير يعني طلبوا طلبوك البعد عما يدرك، طلبوا البعد عما يدرك عما يدرك، والإغراء يعني طلب القرب مما ينفع التحديد. يعني طب ايه اسلوب الاغراء والتحذير؟ هم اتكلموا من هنا، بس احنا بنتكلم عن اسلوب الكراسه. يعني اسلوب الكراسه قالوا ان انا لما اعود احذرك من شيء فليا احذرك مثلا من الجهل، احذرك من الجهل فليا الاساليب الاخيره، أقول لك الجبنة اللي أول شيء الهلعة الجبنة العدو السهايين الكاف وهكذا. اللي انا بكلمك عليه بنحذر منه. تقول كلمة مثلا العدو، العدو وراءك رسولة العدو السلاحة الجبنة الفورة، يعني احذر الجبنة. طب اعرابها ايه؟ بالقول الجنس مفعول به، مفعول به والفعل الحديث التحذير احذر العدو، احذر الخائنة، احذر المنافقة، احذر المتعفة، احذر الجبنة. فقالوا انه مفعول به لفعل الحديث والتحذير احذر الجبنة. الجبنة يسموه محذر منه، مثل لو قلت امتحان تبقى عارف محذر منه ممكن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية انك تذكره مرتين او اكثر، وتبقى المرة الثانية تأكيد، وانا تحصل في التأكيد عشان التأكيد اللفظي والتأكيد المعنوي هذه لازم تأكيد لك. فلما اقول لك مثلا بس انا بقول لك تحذير وإغراق يسع، فبريد اقول لك ايه الايه الشجاعة، ما هي دي هي دي بس دي بس جلسة. السورة الثانية، السورة الثانية للأداء أو للتحذير أن المجرى دي أو المحذر منه يذكر منه. ففي التحذير أقول احذر المتاحة، بس ما انت احذر الفعل محذور ومقدر المتاحة أي كذبة الخيانة أو التقابل التفرقة، بس أنا ما قلت التفرقة التفرقة الجبلان الجبلان الجبل الجبلة والإعراب واضح. تحويل الأولين يقول مو قد كان حاجة حلوة يقول مجرى به استحبته، إلزم استحبته، استحبته استحبته، برضه هنقول إن مجرى به أو محذر منه ومفعول به في الحكيم، بس المحدود يقول إلزم كذا، المفعول يقول احذر كذا، والفاعل برضه ما فيش التحذير يقول أنت. طيب وبعدين نكرره مرتين، تبقى المرة الثانية توقيت مجدي. طيب الحالة الثالثة ايه؟ الحالة الثالثة ايه؟ أن تذكره وتعطيك عليه ما يناسي له، أن تذكره وتعطيك عليه ما يناسي له، فمثلا تحذر النفاق والرياء لما تحذر من النفاق والرياء الكذبة والقيامة الغشة والمخادعة، يعني أعطف عليه مثلك اليقظة والصرامة أو اليقظة والأزمة في المغرب في المحذر منه، في أن يكون محطوطا عليه ما يناسبه. أبي سلفه بالتعود بين في الإبراء والتحذير، في الإبراء والتحذير. التحذير ما فيهوش حاجة بقى، فلذلك يبقى التحذير أربعة صور، والإبراء ثلاث صور. التلات صور دي الإبراء مع التحذير. طب فرق التحذير، فرق التحذير يقول إياك، إن هو إياك الكذبة ولا إياك من الكذب ولا إياك إياك الكذبة أو إياك والكذبة أو إياك من الكذب. ثلاثة هم يقول إياك الكذبة، إياك والكذبة، إياك من الكذب. الثلاثة فبالإعراب الإجابي من التحذير هتقول إذا كنت هتعرف إياك والكذبة، إياك والكذبة، إياك من مفعول به لفعل المحذور، وطبعا كل حاجة والتحذير أحذرك. طيب إياك، طيب والكذبة أيوة حرف عطف. طب الكذبة برضه محذر منه معطوف عليه، يقول واحدة الكذبة أظن هذا. طب أفرض إن عايز أعرف إياك الكذبة، سهلة بس، إياك برضه محذر منه تحذيرك أحذرك، والكذبة برضه محذر منه منصوب، بتقول كأنك بتقول أحذرك أحذرك الكذبة، يبقى كأنه مفعول ثاني. على الرياضة أحذرك، أثناء أحذرك الكذبة، فلما كل من فعل انفصل الجمع. طب إياك من الكذبة، إياك من الكذبة مش عارف الكذبة، لأن إياك مفعول به بفعل محذور من الكذبة ده جاهل ومحذور. هذا كل ما يتعلق بالأوراق والتحذير. بس بحب العلم ممكن سبق أن قلت لكم أن العامل المؤثر في الأعراض إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. لفظي هو الشعر، غرفة الفلاح والتجارب. عامل معنوي زي الغير، يعني لما قلنا محمد صادق من غير محمد مبتدا مرفوع، طب وإيه العامل؟ مفيش عامل أهو عشان يرفع. احنا بقى عندنا نظرية العامل، لابد من العمل، لابد من العامل. فقالوا ان عامله معنوي وهو ابتداؤه، يعني كونه مبتدا عامل معنوي مثل. فاذا العامل ان التغييرات اللي تحصل بتحصل، يعني مش مسمى محمدا صادقا، هو اللي سمى محمدا بالفتحه صادقا بالضمه، ان فعل اسمها عامل من العوامل. طبعا سيد العوامل او اقوى العوامل هو الفعل، الفعل يعتبروه يعني اقوى العوامل. الفعل ده بيقوم بمهمات كثيرة جدا، يرفع الفاعل ويرفع نائب الفاعل، وقد يرفع لسانه لسانه واصواته، كذلك ينسب المفعول به، ينسب المفعول فيه، ينسب المفعول المطلق، ينسب المفعول لأجله، ينسب وهكذا. فالفعل يقوم بهذا كله. نيجي بقى للمصدر، قالوا ان المصدر يعمل عمل الفعل، كما ان الفعل ان يرفع الفعل وينسب المفعول به، كذلك المصدر مثله يقوم بنفس العمل بس مع تغيير الصدى، ان يبقى المصدر باب لوحده طيب خلاص عرفنا ان الفعل يعمل والمصدر يعمل عمل الفعل. قبل كل حاجة نستبدلناها في المقدمة هي المصدر هو ايه؟ المصدر اسم او لفظ. حروفه هي حروف الفعل، حروفه اسأل يعني حروفه مثل حروف الفعل ويدل على الحصول مجردا من الزمان. هذا المصدر يعني المصدر. فلما نقول قتال لما نقول مثلا محراكم بين جيد وعم، فكلمة عراك من عارفة قتال من قاتلة، فدلتني على حصوله. لكن هل بينت العراك ده او القتال ده انتك البني الزمنة سافر لسه جيد؟ لا. فالمصدر حروفه من حروف الفعل ويدل على الحصول مجردا عن الزمان وله اوزان خاصه. هذا المصدر من بالكم هذا المسائل. فمثلا قراءة مصدره قراءته، اخرج مصدره اخراجه، كلمة مصدره تكليما. وبكل من ضمن استعمالات انه مصدر المطلق من ضمن استعمالات المصدر يعني من ضمن استعمالاته انه مفعول مطلق. طيب المصدر ده معين يكون ده وقت كلمة مصدر تسمية معقولة جدا، لان بنقول لك ايه مصدرك في اليوم في الكلام ده بتقول لي مصدر الكتاب والسنة يعني استفد منه. فذلك جنس مصدر يعني انا بستفد منه. فمثلا قتال باخذ منه قاتلة يقاتله ومقاتل ومقتول وهكذا يعني. طيب فكلنا بقى ان المصدر جزء معين ما تنسوش في قياس وفي سماع. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ ان القياس له قاعدة مضطردة لا تتغير. فمثلا على سبيل المثال الفعل اللي على وزن افعاله بأخرجة مصدره دائما على وزن افعال، قاعدة لا تتغير، عشان كده نسميه قياسي يعني قاعدة لا تتغير. بينما هناك افعال ملوش قاعدة مصدره، فمثلا سكر وغفر هم وزنهم واحد بس وسائل مصادرهم مختلف. فمثلا غفر غفرانا ومغفرة وغفرا، سكر ما فيها اسم السكرة، فيها سكرانا وفيها شكرا وفيها شكورا. بتختلف ازاي؟ باسم مصدره سماعي يعني لا قاعدة له. من بالكم مصدره لا قاعدة له. اذا المصدر نوعين قياسي وسماعي. فالقياسي هو الذي له قاعدة لا تتغير، كل فعل على وزن فعل زي كلمة مصدره على وزن تفعيل زي تقليم، يبقى كلمة تقليم، علم تعليم، صرف تصريف، سمع تسميع، قاعدة لا تتغير، دائما يسموه مصدر كيف. إنما المصدر السماعي لا قاعدة له. وبعدين قالوا إن الفعل الثلاثي مصادره سماعية فليس له قاعدة مضطردة. فبالفعل غير الثلاثي هو ده اللي مصدره السير الرباعي، الفعل الرباعي والخماسي والثلاثي. من بالكم نقدر نجيب صورة مبسطة عن الأوزان. هي ساعات عايزة مجرد المجيد ودي مرتبطة بالصرف، لسه ما بدأناش بالصرف، بس نجيلك صورة مبسطة يعني عشان توصلنا ان احنا عايزين. فالمصدر القياسي هنقول على سبيل المثال ها الرباعي له اربع اوزان: افعل فأخرجه وفعل مثل كلمة وفعل مثل قاتل وفعل مثل دحرج. هذه الأربعة دول يعني الرباعي غالبا ما يخرجش عن الرباعي، الرباعي عن الأربعة أيضاً دول. أفعل مثل أخرج وأعلن وأشرف، فعل مثل كلمة وسمع وسمر. الثالث فاعل مثل قاتل وناصر ونازل. والرابع ده فعلل دول حرجة ودول جل. كل دول رباع، كل فعل من دول له مصدر محدد، هذا معنى كويس. فأخرج أفعل مصدره افعال، أخرج إخراج، أشرف إشراف، أعلن إعلان، أفهم إفهام. ضد أفعال اللغة العربية كلها، أفعل إفعال على طول. الثاني فعل ده شرف تشريف، علم تعليم، فهم تفسير، كلم تكليم، وهكذا. الثالث ده اللي هو قاتل بالاثنين، قتال ومقاتلة، يعني فعال ومصدرين، فعال ومفعلة، قتال ومقاتلة، نازلة نزال ومنازلة، عارك عراق ومعارك، وهكذا. دحرجة لا فعلية بس مثل دحرجة، ده الزوج الكهدة والدحرجة كان زلزلة زلزلة كان، وكمان إعلان زي زلزال. هذه دي اسمها مصادر سياسية المؤسسية، ولذلك ما تحتاجش فعل معجم، يعني هات لي أي فعل نزل منها أجيب لك مصدر لأن أنا عارف قاعدتها. الثلاثة ده لازم أدور في المعجم لأن لا قاعدة لها، القاعدة مشتركة زي الرباعي والثلاثية كده. برضه الاختصار الخماسي، الفعل الخماسي، الأوزان الخماسي، يعني أوزان الفعل الخماسي، هنقول لك عليه اللي هو مكون من خمس حروف. افتعل مثل اعترف، افتعل مثل اعترف، انفعل مثل انكسر، انفعل مثل انكسر. الثاني افعل مثل اخبر احمر، اخبر ده خمس حروف، اخبر واحمر خمس حروف، احمر الهمزة والحاء والنون والراء المسددة بحرفين، يبقى افعل تحمر. اللي بعد كده ايه؟ تفعل زي تنزل، تقدم، تأخر. طيب بعد كده تفاعل مثل تناصر، تضاحك، تقاتل، تعارف، وهكذا. يبقى افتعل انفعل افعل وفعل وفاعل. بعد كده بقى تدحرج تفعل. الست دول هم الفعل الخماسي، يعني الفعل الخماسي من خمس حروف لا يخرج عن هذه الاوزان. كل فعل من دول له مصدر قياسي قاعدي لا يتغير. فافتعل مصدره افتعال، اعترف اعتراف، اقترف اقتراف، اختبر اختبار، اختبر اختبار، وهكذا. انفعل انكسر، انفعال مصدره الانفعال والمثال انكسار. هات الثالث اخبر اخبران، احمر احمرار، يعني اتعلى افعلان، اخضر اخضران، احمر احمرار، وهكذا. لا قعد لا تتغير. بعد كده تفعل مثل تنزل تنزل، تكلم تكلم، تعلم تعلم، برضه قاعده لا تتغير. تفاعل تفاعل مثل تباحث وتناصر وتعارف، تجيب الفعل والضم قبل الاخر في التعارف، تنازل تنازل، تعالم تعالم، تفاعل تفاعل، تقاتل تقاتل، هكذا. فلما تدحرج اللي هي تتعلم، ومثاله تدحرج تدحرج، وتزلزل تزلزل. هذه الطبيعة التراثية. التراثي يكون منه استخراج استفعال، التراثي بوزن واحد استفعال استخراج، مصدره التراثي استخراج، استنجاز استنجاز، استخبار استخبار، استعلم استعلام، استفهام استفهام، هكذا. دي كلها اسمها اخوانا ايه مصادر ثلاثيه. انما الثلاثي مصادره سماعيه لا فاعله له. فهمت المصدر انت بقى كده؟ المصدر بقى يبقى اذا المصدر اثنين، ثلاثي وسماعي، وعرفنا التقسيم ده خلاص. في تقسيم ثاني برضه نعرفه، لان مقدمه لاعمال المصدر، ان المصدر فيه مصدر صريح ومصدر مؤول. اللي فات ده كل الاوتوماتيك اهو ده الصريح اللي جاب لكم وزنه، اللي هو افعل افعل افعل وتفعل تفعل، دي اللي اسمها مصادر صريحه، يعني حروف الفعل قريبه جدا من حروف المصدر. يزيد حرف ويقنعك حرف، فحروفهم هي حروف فعله، حروفهم حروف فعله موجوده فيه، الاسم قياسي، فاسم اكثر، اسم صريح، اسم مصدر صريح. طب عايزين نعرف بقى المصدر المؤول، اقول لكم عليه دلوقتي. اضرب ان انا قلت لك يسرني حضورك، يسرني حضورك، حضوره مصدر، حضر يحضر حضوره، مصدر صريح، حضوره مصدر، حضر يحضر حضوره، فهو مصدر صريح. يسرني تقدمك، فهو مصدر صريح. انا بدل ما اقول يسرني حضورك، قلت يسرني ان تحضره، وهي المعنى واحد. يبقى بدل ما قلت حضور قلت ان تحضر، يبقى ان تحضر الاثنين ويا بعض اسمهم ايه؟ مصدر مؤول. يعني جبت عباره مكان المصدر الصريح وتدل على معنى. ادي المصدر الصريح والمصدر المؤول، يعني المصدر الصريح هو اللي هتقول كل له وزن اللي فات كله، انما المصدر المؤول ان المصدر الصريح اشيله واجيب مطرحه تعبير يدل عليه، التعبير الذي يدل عليه اسمه مصدر مؤول. فانا ايه الفرق بين يسرني حضورك ويسرني ان تحضر؟ ان حضورك مصدر ايه؟ صريح، انما ان تحضر عليه مصدر ايه؟ مؤول. وهنا مرفوعه حضورك صاحب، اود ان تحضر او اود ان تتقدم، اي اود حضورك اود تقدمك، اود حضورك حضور مصدر، كنت حضور ووضعت مطرحه ان تحضر. يسرني تقدمك على زملائك، يعني يسرني ان تتقدمك. كذلك احرص على ان تبصر، احرص على التبصير، أو التبصير مصدر صريح وأن تبصر مصدر مؤول. من بينكم هذا الفرق بين المصدر الصريح والمصدر إيه؟ المعرفة. المصدر المؤول إخواننا يعني له ألفاظ محددة. إيه هي؟ يجيب أن والفعل أو أن واسمها وخبرها أو ما والفعل. إزاي؟ الأمثلة. إذا قلت لك سرني أنك حججت، سرني أنك جاهدت، أنك جاهدت، أن والكاف اسمها جاهدت خبرها، أن اسمها خبرها على بعض اسمهم مصدر مؤول. ليه؟ لأنهم موضع مصدر صريح يسرني جهادك. فجهاد مصدر صريح، وأنك جهدت مصدر مؤول. يبقى المصدر المؤول مكون من أن واسمها وخبرها. طيب يسرني نجاحك، يسرني تقدمك، فقلت أنت تقدم، يبقى المصدر المؤول مكون من أن والمضارع، من أن والمضارع. طيب يسرني يعني أو يفرحني ما حججت، يعني أفرحني حجك. يبقى كلمة ما حججت دي ويا بعضها اسم مصدر إيه؟ مؤول. يبقى إذا المصدر المؤول مكون من أن والفعل، أو من أن ومعموليها ما هو خبرها، أو من ما والفعل. هذه الأدوات، ودي اسمها أدوات مصدرية، اسمها أدوات مصدرية. هنقول لك مثلا أن والفعل، أو أن اسمها وخبرها، أو ما والفعل بعده. زاد بعضهم لو، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، يعني ود الذين كفروا غفلتكم، أصلها ود الذين كفروا غفلتكم، غفلة مفعولة به. فالقرآن شال غفلتكم وجاب بدنها لو تغفلون، عشان كده قال لو، واللي بعدها مصدرية، يبقى الأول مضارع. ها؟ ودوا لو تدهن، يعني ودوا مداهنتك له. وهكذا. يبقى من ضمنها ايه؟ من ضمنها لو ايضا. ادي من غرض نقول لكم ان دي الادوات اللي تثبت يوم بعدها المصدر، وتسمى المصدر المؤول. تسمى المصدر المؤول. فايدة المصدر، فايدة التعبير بالمصدر المؤول، يعني في بعض الأحيان أنا أفضل المصدر المؤول على المصدر الصريح. يعني مثلا أنا لما أقول إيه؟ يسرني حجك، يسرني أنت حجة، أنت حجة مصدر مؤول وحجك مصدر صريح، والمعنى واحد. طب ايه اللي بيخليني افضل ده على ده؟ السبب ان انا ايه اللي ما كنت بتقول يسرني حجك، بتقول انت انجح ليه؟ قال لي ان والفعل بعدها دل على المستقبل. فانا ايه اللي خلاني بقول لك يسرني ان تنجح، ولم اقل لك يسرني حجك، لان ان تنجح تفيد الحج في المستقبل. انما انا قلت يسرني حجك اللي حصل ايه؟ فكلمه حج ما حددتش زمن، انما انت نجح عدد السنة. فدي من ضمن الاسباب اللي تجعلني اوثق المصدر المؤول على المصدر السريع. طيب نعم ايوه لا يعني اصل انت أي أي أصل أن من ضمن معانيها ما تحول الفعل إلى مستقبل. يعني أنا الناصبة تخصص المستقبل، أنا الناصبة تخصص الفعل المستقبل، بينما لم بتحوله للماضي. يعني دي أدوات تؤثر في زمن الفعل تؤثر في زمن المضارع. لا بس ما هو أيوه بس أن تنجح، يعني إيه اللي يخليني أفضل أن تنجح؟ لا جايز تكون في تعبير آخر يعني. يعني قصدي أقول بس يعني القاعدة اللي خلاني أنا فضلت ماذا تريد أن أفعل؟ يفرض قلت لك مثلا ماذا تريد أن أفعل؟ ها؟ فإما إنك تقول لي حجك أو اجتهادك أو أن تنجح أو أن تجتهد، يعني هي أن ذاتها تدل على المستقبل بذاتها، يعني تدخل على المضارع. خلوا بالك ده كله مقدمة لإيه؟ لأن المصدر يعمل عمل الفعل. هذكر لكم أمثلة توضح لنا إزاي إن المصدر يعمل عمل الفعل. إذا قلت إحنا بنبص الأمثلة، إذا قلت يستخرج المصري قد يستخرج أو سوف يستخرج المصريون البترول، سوف يستخرج المصريون البترول دون حاجة إلى الأجانب، يستخرج المصريون البترول أو يستخرج فعل مضارع والمصريون فاعل والبترول مفعول به. يستخرج مصدر إيه؟ استخراج. فأنا بدل ما أجيب الفعل جبت المصدر قلت أنا قلت بقى يستخرج هذا الفعل مضارع المصريون فاعل البترول مفعول به، يبقى إذا الفعل عمل عملين ورفع الفاعل ونصب المفعول به، مصدره كذلك، مصدره استخراج زي الفعل ما له فاعل ومفعول، المصدر له فاعل ومفعول، هذه معنى يعمل عمل الفعل. المثال ده استخراج المصريين البترول يغنيهم، استخراجه ده المصدر هو مبتدا اهو، استخراجه مضاف والمصريين مضاف اليه اللي هو فاعل المصدر. نحن قلنا استخراج المصريين المصريين فاعل، فلما قلت استخراج المصريين ده المصريين فاعل بالمصدر، بقى يستخرج المصريين المصريون فاعل ليستخرج، استخراج المصريين المصريون فاعل ليستخرج. استخراج المصريين المصريين فاعل للاستخراج فاعل للمصدر. طيب يستخرج المصريين البترول، البترول مفعول به للمستخرج، انما لما اقول استخراج المصريين البترول، البترول مفعول به للاستخراج، فشوف المصدر اهو بقى له فاعل وبقى له مفعول به، زي الفعل ما له فاعل ومفعول به مصدره زيه، هذا معنى انه يعمل عمل الفاعل. طيب بس طبعا المصدر يختلف عن الفعل، المصدر يختلف عن الفعل، فأنا لما أقول استخراج المصريين البترول يغني، استخراج أهو ده المبتدا أهو مرفوع بالضم، المصريين مضاف إليه وهو فاعل للاستخراج، هو الفاعل، البترول مفعول به للاستخراج، يبقى الاستخراج الذي هو المصدر له فاعل وله مفعول به. بس في فرق بين الاثنين، ثم المصريون هنا مضاف اليه ومجرور بالياء، انما المصريون مرفوع بالواو. قال يا جماعه اصل المصدر ساعات يضاف الى الفاعل ثم يذكر المفعول به، زي ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دفع الله الناس أصلها إيه؟ أصلها لولا أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض، أن يدفع الله واحد مرفوع بالضمة، الناس مفعول به للفعل، بس الاثنين دول للفعل. انا اشير ان يستعد وجود مصدر اللي هو الدفع، دفع دفع، ولولا دفع الله يبقى المصدر اضيف الى الفاعل. المصدر اضيف الى ايه؟ الى الفاعل، ثم ذكر المفعول به، ودي صورة من ضمن الفعل. يعني المصدر يضاف الى الفاعل ثم يذكر المفعول به. لما اقول مثلا قاتل العراق، قاتلت العراق ايرانا، اهي قاتلت اجل فعل العراق فاعل، ايرانا مفعول به. حجيب مصدره اللي هو مقاتلة او قتال، فاقول مقاتلة العراق ايرانا مؤسفة، مقاتلة العراق ايرانا. فالمصدر اضيف الى ايه هنا بقى؟ الى الفاعل ولا الى المفعول؟ خليكم معايا، الى الفاعل اضيف الى ايه؟ الى الفاعل، ثم ذكر المفعول به. ادي الصورة. الصورة الثانية، الصورة الثانية استخراج البترول، عمل إنشاء. يبقى المصدر أضيف إلى إيه في الحالة دي؟ إلى المصدر. أهم مثالين، أو المثال الأول استخراج المصريين البترول يغنيهم، أضيف إلى الفاعل ثم ذكر إيه؟ خليكم معايا، المفعول به. طب اذا قلت استخراج البترول يغني، يبقى اضيف الى ايه؟ المفعول به. ادي الصورتين، يبقى المصدر يضاف الى الفاعل ثم يذكر المفعول به، او يضاف الى المفعول به. من بالكم؟ طيب لما نقول مثلا ضربوا الجندي اللصة، ضرب الجندي اللصة عدل، يبقى ضرب الجندي اصلها ضرب الجندي اللصة، فضرب ادي الفاعل والجندي فاعل ضرب واللصة مفعول به. جبت المصدر قلت ضرب الجندي اللصة عدل، ان المصدر يضاف الى الفعل ثم يذكر المفعول به، او يضاف، او يضاف الى المفعول به. ممكن بس في شاذ ونادر في كلام العرب العكس ده، ان يضاف المصدر الى المفعول ثم يذكر الفاعل مرفوعا، ثم يذكر الفاعل مرفوعا. على سبيل المثال هو نفس المثال لما اقول استخراج البترول المصريون، استخراج البترول المصريون، يبقى ذكرت مضاف الى المفعول ثم ذكرت الفاعل ويبقى مرفوع، بس ده نادر جدا في الكلام العربي. المصدر يا اخوانا لما يعمل له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مضافا، الحالة الثانية أن يكون منونا، الحالة الثالثة أن يكون بأل، أن يكون بأل. أن يكون بأل. طيب من امثله ده اللي قلته لكم اللي فات ده مضاف، المضاف اللي قلته ده ايه؟ المضاف. يعني المصدر لما يكون مضاف يضاف الى الفاعل ثم يذكر المفعول به، او يضاف الى المفعول به، او يضاف الى المفعول ثم يذكر الفاعل، وده نادر جدا في كلام العرب. ادي المضاف اللي فات ده كله، المصدر لما يكون مضاف يعني. طب المصدر اللي منون، ها اللي منون ويعمل، زي ايه مثلا؟ انت عارف ان كلمه اطعام مصدره ايه؟ اطعام. اطعام لما نقول اطعام الاغنياء الفقراء واجله، اطعام الاغنياء يبقى مصدر اضيف الى مين؟ الى الفاعل. ثم ذكر المفعول دين والفقراء. ولو قلت اطعام الفقراء يبقى اضيف الى مين؟ الى المفعول به. ولو قلت اطعام الفقراء الاغنياء اضفنا المفعول ايه ثم ذكرنا الفاعل. هذه كلمه اطعام. طب اطعام ده هجيبه مره منون يعني مش مضاف ولا بألف. ففي القران فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه. فك رقبه المصدر ده مضاف الى ايه؟ فك رقبه. نعم من المفعول اللي هي الرقبه. لان الرقبه هي اللي تفك. او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، او اطعام يتيما اصلها، او ان يطعم يتيما. يطعم اللي هو المسلم يتيما، فجاب مصدره اللي هو اطعام يتيما. يبقى اطعام وما ادراك ما يعقل فك رقبه او اطعام معطوف على فك. في يوم ذي مسغبة بذروه يتيما مفعول به لإطعام. يبقى الحالة الثانية أن يكون منون، أن يكون منون. طب الحالة الثالثة يكون بألف. الحالة الثالثة يكون بإيه؟ بألف. يعني المصدر يبقى محلل بأل ويعمل عمل الفعل. طب ايه صورته من الصورة الثالثة بقى؟ النوع الثالث. النوع الثالث زي قولك المعلم حسن التربية طلابه. المعلم المثال اللي جابه هنا حسن التربية طلابه. حسن التربية طلابه. اصل ايه بقى؟ اصلها ان يربي طلابه. يبقى التربيه المصدر، طلابه مفعول به للمصدر، طلابه مفعول به للتربيه، كانه قال ان يربي طلابه يبقى محل بأن. بيقولوا بقى ان شاذ او نادر في كلام العرب ان يعمل المصدر المعرب بأن. ولذلك يقولوا عملوه مضافا اكثر ومنونا اكثر وبالف بيت القصر. يعني اذا المصدر له ثلاث احوال. الحاله الاولى ان يكون مضافا، الحاله الثانيه ان يكون منونا، الحاله الثالثه ان يكون محلا به. مثال المضاف تقدم لو قلت عليه. مثال المنون او اطعام في يوم ذي مسغبة. وجاي هنا مثال من الواجب تشجيع كل مفتخر. تشجيع كل او تشجيع ابو المصدر منون، ويبقى كل مفعول به بهذا المصدر. الحالة الثالثة ان يكون محل بأن. زي المعلم حسن التربية طلابه. طيب ده كل ما يتعلق بأعمال المصدر. قال بقى خد بالك، إذا المصدر زي الفعل يبقى له فاعل ويبقى له مفعول به، بس زي أنت ما عرفت يختلف عن الفعل ده. فاعل الفعل يبقى مرفوع. فاعل الفعل غرس الفلاح الشجرة. إنما لو جبت المصدر تقول غرس الفلاح الشجرة، أدي الفرق. إن فاعل الفعل مرفوع على طول، إنما فاعل المصدر جايز يكون مجرور ويكون مضاف إليه. ولذلك لولا دفع الله الناس بتعرف تقول دفع مبتدا وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه وهو فاعل المصدر. ولذلك تقول مجرور لفظا مرفوع محلا أو معنى دفع الله الناس، يعني في الواقع هو مجرور ومرفوع، مجرور لفظا لأنه مضاف إليه ومرفوع معنى أو محلا لأنه فاعل، فهو يعني في مكان المرفوع من بينكم وعن ناس مفعول به. طيب فاضل بقى كلمة ان المصدر يعمل، المصدر ايه يعمل لكن بشروط، المصدر يعمل لكن بشروط، جايب شرطين اثنين من بينكم، يعني المصدر يعمل بشروط. الشرط الاول هو بيقول ان يكون نائبا عن فعله. ازاي يعني ايه نائبا عن فعله؟ انا في ساعات اقول لك انهض الى العمل، انهض فعل امر ها والفعل انت الى العمل، في بعض الاحيان المصدر يحل محل الفعل يبقى اسمه نائب عن الفعل، يعني بدل ما اقول انهض الى العمل اقول نهوضا الى العمل، ها نهوضا الى العمل، بدل ما اقول قم الى الصلاه اقول قياما الى الصلاه، بدل ما اقول اد الواجب اقول اداء للواجب. فبيسموه المصدر نائب عن الفعل لانه حل محله وبداله ويؤدي معناه، تقديرا جهود العاملين يعني قدر جهود العاملين. وساعات يبقى نائب عن الفعل الامر، ساعات يبقى نائب عن المضارع سلاما، لما قال ايه قال سلاما قال سلام، فسلاما ده مصدر نائب عن اسلم، تحية نائب عن احيي، يبقى نائب عن المضارع. ولذلك انتوا عارفين قال سلاما قال سلاما بتحية إبراهيم أقوى وأعظم من تحية أمهم بالإعراب ده، يعني إذا حييتم بتحيتهم تحيوا بأحسن منها، وإبراهيم حيا بأحسن منها، يعني أنت لما تيجي تقابلني وتقول لي سلاما أقول لك سلام، يبقى ربي أنا أقوى وأحسن، يبقى أنا حييتك بأحسن من تحيتي. ويدفعك عني فقال سلاما قال سلاما، ليه؟ لأن سلاما ده مفعول مطلق لفعل محذوف التقدير أسلمه سلاما، أسلمه سلاما وأحيي تحية، من بالكم يبقى الفعل هنا إيه مقدر، فده حل محله اللي هو سلاما حل محل إيه أسلم، وسلمه سلاما جملة فعلية، والجملة الفعلية تفيد ايه التجدد، تفيد تجدد ها تفيد تجدد، سلام جملة اسمية يعني تحياتي السلام، والجملة الاسمية تفيد الثبات والدوام فهي اقوى من الجملة الفعلية، فكانت تحية ابراهيم اقوى من تحية ابراهيم، يعني ان كلمة سلاما وسلموا عليك سلاما تحية وحيك تحية، شكرا أي كلمة شكرا قد كلمة أشكرك، شكرا مصدر ناب ناب عن الفعل أشكر، حمدا لله أي ناب عن أحمد الله، من بينكم أدي أول شرط، الشرط الأول في عمل المصدر إنه ينوب عن الفعل، زي مثال نهوضا الى العمل نائب عن الارض، تقديرا جهود العاملين قدروا جهود العامل، سلاما وتحية اسلم واحيي، شكرا لله اشكر الله واحمده، وهكذا. الشرط الثاني خد بالك، الشرط الثاني انك انت ممكن تضع موضعه أنه الجار هذا اللي كان يجب أحكي المصدر المعول قبل كده. فمثلا ايه اللي خلى ايه يؤلمني قطع الفلاحين الأشجار قطع الفلاحين الأشجار ده الفعل عامل اهو الفعل ايه عامل لأن الفلاحين فاعل المصدر والأشجار مفعول به ليه عامل علشان لما نجيب مطرحه أن والجاء يبقى الكلام سليم يعني يؤلمني أن يقطع الفلاحون الأشجار يعني إذا لقيت أنه ممكن تضع موضعه أن والمضارع يبقى يصح فعل ما يعجبه ويعمل عمل الفعل إذا يعني هو بشرطين الشرط الأول أن يكون نائب عن الفعل بالشكر النائب عن أشكره ونهوض النائب عن انهض وسلام النائب عن أسلم الشرط الثاني أن يصلح تقديره بأن والفعل أو ما والفعل من بينكم اللي هو المصدر المؤول اللي قلت لكم عليه يعني انا ابص الجمله عشان اعرف هل المصدر يصح اعماله ولا لا اقوم اجيب مطرحه ان والفعل احوله الى مؤول فاذا امكن ان احوله الى مؤول يبقى توفر فيه الشرط اللي يصح عمله انما اذا لم يمكن يبقى ما يصحش يعني يعني أو واحد لا يعني واحد من الاثنين ما بيعني يتوفر يعني انه يصح ان ينوب عن فعله خدوا بالك ده ليه شرطين اعمال المصدر انه يعمل عمل الفعل اذا اتوفر الشرطين دول وعرفنا واتصل بهذا يبقى بعد كده اعمال اسم الفعل ان شاء الله يعني دلوقتي عرفنا ان المصدر يعمل عمل الفعل بالكثير اللي قلت عليها والكثير هنا عجيب عمل المصدر في شخص 192 عشان يعني تذكروها في الموضوع ده يعمل المصدر وعمل الفعل ثم عشان لو عرفت هنا ده كلمة التعليم لازم شوف الدرس انتوا عرفتوا الفعل نوعين فعل لازم فعل متعدي ولا مستقرين هدوية لازم نجيب فعلك اللازم اللي يرفع الفعل بس وما ليس مفعولهم بس ليس له مفعول زي نزل الركاب وقف القطار نزل الركاب ده ما ليس مفعولهم بس اسمه لازم والمتعدي هو اللي له مفعولهم بس زي يعني زي أخرج علي المال أو أخرج علي الزكاة المصدر تابع للفعل في الناحية دي يعني إذا كان الفعل لازم يبقى المصدر يرفع فاعل به أدهشني نزول الركابي وقوف القطاري لغير المحطة يبقى وقوف القطاري يبقى إذا كان الفعل لازم يبقى المصدر ليس اللي فاعل به ليس له إلا فاعل إنما لو كان متعدي قطع الفلاح الشجرة آلمني قطع الفلاح الشجرة هذا اللي يحصل تقول يعمل المصدر وعمل فعل لازم فيرفع فاعل ويعمل جميل جدا ويعمل عمل فعلين متعدي فيرفع فاعل وينصب مفعولا به الصبر على الشدائد أو صبرا على الشدائد ده يعمل عمل الفعل ليه؟ لأنه ينوب عن السبب صوم المسلمين رمضان فريضة طب صوم المسلمين